على كل حال صاحب السؤال هذا سؤاله يعني فيه تلبيس، وما ذكر اسمه، لكن كان مصر يعني إما أن يظهر نفسه وإما أن إذا كان لا يريد هذا يلتقي بي على انفراد. هذا في شأن الفتن، نسأل الله العافية. التمائم يقول ذكر لنا، من اللي ذكر لك أن بعض التمائم جائزة؟ من علق تميمة فلا أتم الله له، كيف تكون جائزة؟ كمثل لا يا أخي، التمائم كلها، التمائم والتولة شرك، أنهم لا يعترفون بالمذاهب. لا حول ولا قوة إلا بالله. ظهر من بعض الناس أنهم لا يعترفون بالمذاهب، هذا مذهب، الذي لا يعترف بالمذهب هو مذهب، مذهبه أن لا يعترف بالمذهب. فهل يعني ينبغي أن نفرق بين المذهب والتعصب للمذهب؟ التعصب للمذهب بالباطل لا يجوز، أما أن نقول ما فيه مذهب، أفي واحد إلا له مذهب؟ أين كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ فالعبرة بموافقة الدليل، أما التعصب للمذهب من غير دليل هذا هو المذموم. قال ذاهب للحج، هذا من السؤال لي إن شاء الله، وبرفقتنا طفلة عمرها سنة واحدة، فهل نؤدي مناسك الحج عنها؟ ما يجب، لكن لو تكلفتم لها حج، فإذا طاف بها الطائف لابد يعني أن يحملها وينوي عنها ولا يتسع لنيتين، يطوف عن نفسه ثم يطوف بها ناويا عنها. وكذلك نعم، ويفعل معها إذا أحرم عنها وليها، مثل ما يفعل الحاج هدي وغيره بحسب الله. وهذا السؤال في نفس الدرس، لكن ما أدري أشوف وهي طفلهم سنة. لا يا أخي، هذا إذا بلغت عليها حجة الإسلام، نعم، هذه تكون نافلة، مثل النافلة قبل صلاة الواجبة الظهر، نعم. هل يجوز الخلط بين العلاج بالرقية الشرعية والعقاقير الطبية مثل الأعشاب؟ يعني الأخذ بالأسباب، لكن لابد أن يكون عن علم، ما هو بتخرص في الأعشاب وغيرها. وهل في ذلك إيش؟ وهل في ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، لما سئل عن الخمر قال هي داء وليست بدواء. نعم، هل الرقية مطلقة أو مقيدة وخاصة حديث النبي يرضى؟ نعم، لا هي مقيدة بالمشروع، الرقى مقيدة بالمشروع، أما ما كان فيه شرك فلا يجوز. هل جاء في التداوي أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء؟ أي نعم إطلاق. على كل حال الأمور كلها يعني لابد أن تقيد بالكتاب والسنة، لابد أن تضبط بالكتاب والسنة. قال هنالك بعض الرقاة لا يستحضر مريضهم إلا في زمن الصلاة والأذان وعندها إيش يواصل في الرقية، وإذا نصح بأداء الصلاة في المسجد احتج بأنه منذ زمن طويل يستحضر هذا المريض وهذه فرصته الوحيدة للعلاج. لا حول ولا قوة بالله، ما كان السلف يفعلون هذا، ولا كانوا يفتحون عيادات من أجل أن يقرون على الناس، ويعني المسألة. ومثل ما قال الشيخ حماد فيما نقل لنا عنه رحمه الله، ذهب إلى الشيخ علي العمري ولما خرج وجد الناس حول بابه قال كلكم مجانين، والله لو أنكم حققتم التوحيد وذكرتم الله عز وجل استغنيتم عن هذا. كلمة يعني في مكانها صحيح، من أكثر ذكر الله عز وجل وحقق التوحيد عافاه الله وشفاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا والله فتن، يعني حتى أنا قلت لبعضهم والله إن الناس افتتنوا فيك كما افتتنوا ببئر الشمل، ولكن بئر الشملي غير مكلفة وأنت مكلف، لأنك جعلت نفسك فتنة. الله المستعان. على كل حال نعتذر من الأخوة لربما طال الوقت وسئم بعض الأخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأشاعرة جبرية، جبرية هناك يقولون جبرية الفقهاء أو لا، مرجئة الفقهاء ومرجئة الفقهاء والمرجئة المحضة. المرجئة المحضة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وأما مرجئة الفقهاء فهم يعني الخلاف معهم لفظي تقريبا، لأنهم يرون أن الأعمال تضر، الأعمال الفاسدة تضر، وأن الأعمال الصالحة لها تأثير. ولهذا في باب أحكام المرتد في الفقه الحنفي أن من قال مصيحف على سبيل التحقير يكفر، وهو قول من مد رجله استهزاء بالمصحف يكفر، فهذا يدل على أنهم يعظمون شأن العمل، وأنهم حينما أخروا العمل عن مسمى الإيمان يعني لاحظوا المعنى اللغوي، مع أن المعنى اللغوي لا يساعدهم، لكن من أدخل الأعمال في مسمى الإيمان في الحقيقة الشرعية هو أسعد بالدليل وهو أسعد بالصواب. أنت تسأل عن سؤال الجبرية، إيه الجبرية هو أنه يقول أنا مجبور على فعلي ويلغي اختياره ويلغي فعل نفسه والله أثبت له مشيئة لكنها مقيدة بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هو يلغي مشيئته نهائيا ويقول هذا كله مشيئة الله عز وجل. أي نعم، الكسب لا حقيقة له. إيش الثلاثة؟ ثلاث مما يقال ولا حقيقة له، ها؟ الحال عند الجبائي، عند أبي هاشم الجبائي، نعم، وطفرة النظام، والكسب عند الأشعري. هذه لا حقيقة لها، لا حقيقة لها. هم يقولون كسبه مثل كسب لو تلقاه كنز، يعني لا جهد لك به، بينما لك جهد بالصلاة ولك جهد بالعمل الصالح، وإن كان الله خلقه لك. أفرأيتم ما تحرثون، في حراثة، لكن من الذي يزرعه؟ الله. وجد هذا كسب مثل كسب إيه؟ يعني لكن ما له حقيقة أنه كسبه بعمله، بما كنتم تكسبون، بما عملتم. فالأشعرية من ناحية الكسب والقول بالكسب جبرية. أي نعم. وأما اسمح لي أرجع لك، وأما أبو الحسن الأشعري ففي آخر حياته رجع إلى مذهب السنة والجماعة، وصار له ثلاث أحوال: حال معتزلي، ثم انتقل منها إلى مدرسة الكلابية مع الماتريدية، وأصبح الأشعري والماتريدي يعني تلميذان لابن كلاب، لمدرسة ابن كلاب. ثم إن الأشعري يعني قرب أو بل صار من أهل السنة والجماعة في آخر حياته، يظهر هذا من كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لما ذكر مذهب أهل السنة والجماعة أثنى عليه ومدح الإمام أحمد، وأعلن أنه على ما عليه الإمام أحمد، وفي كتاب الإبانة أيضا ما يدل على رجوعه. لكن الذين تأثروا بنظرياته وكتبه أكثرهم لم يرجع، أو ربما رجعوا في آخر حياتهم، مثل ما يقال عن الرازي، ومثل ما يقال عن الجويني رجعوا، ومثل ما يقال عن الغزالي في آخر حياتهم ذكروا أنهم رجعوا عما هم عليه. نعم يا شيخ، لحظة بس، عدالة التشريع، لا الرسالة هكذا، الرسالة هكذا، العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة. مؤلفها شيخنا الشيخ عبد المحسن، عبد المحسن أي موجود، نعم موجود، لا هي توزع، قال يهدى ولا يباع. أنا جاءتني نسخة لا أعرف أن عندي أكثر منها، ولا كان هنا. ها لا، ما هو كلهم، ما هو كلهم صوفية الذين يقيدون عملهم بالكتاب والسنة، أي هم ممدوحين. أي نعم، إذا عملوا بالشريعة، إذا عملوا بالشريعة مثل صوفية الجنيد، مثل صوفية عبد القادر الجيلاني بنفسه، أي لكن أتباعه، أي لكن أتباعه كذبوا عليه، على عبد القادر الجيلاني كذبوا، أتباعه كذبوا عليه. من قال إن العبادة، إن التكليف سقط عنه ووصل إلى إلى إلى حال يسقط عنه التكليف فهو ضال. الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهو الموت. هم يقولون اليقين، لا، اليقين انكشاف. يقال عبد القادر الجيلاني رأى نور في الأفق، فكلمه من هذا النور، قال يا عبد القادر أنا ربك أسقطت عنك التكاليف. عبد القادر لأنه عالم قال أنت الله الذي لا إله إلا هو، أنت رب العالمين، ما استطاع أن يقولها، لأنه لما أراد أن يقولها احترق واستحال على حقيقته دخانا. قال يا عبد القادر بهذه الطريقة أهلكت 70 عابدا غيرك، أما أنت فنجوت مني بالعلم. ويقال إن عبد القادر تذكرت قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لا يمكن أن تسقط التكاليف عن شخص حتى يموت. أي نعم، ها ما في إنسان كامل، كل ابن آدم خطاء، حتى الأولياء. الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، غيره ما فيه معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمفرده. يوجد بملابس الإحرام كيس للنقود وهو مخيط، هل يجوز هذا؟ على كل حال مثل هالأشياء المستحدثة ينبغي اجتنابها. ممكن يعني يحتزم أو يربط إزاره بكمر أو يعني بسبتة فيها مخابي يحفظ بها نقوده ولا بأس، ويشد بها إزاره. اللهم صل وسلم. قال هل يستقيم أمر الدين والشريعة بغير سلطان قوي تقي؟ نعم، لا يستقيم، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، وهذا الوصف لا ينطبق إلا على هذه البلاد، والحمد لله. أي نعم، ولقد طلب يوسف الحكم اجعلني على خزائن، قال إني حفيظ عليم، قال إني حفيظ عليم، أمين وقوي، أمين وقوي، وولاه العزيز لمصلحته، لمصلحة الأمة. ولما أراد أن يأخذ أخاه لم يأخذه في دين الملك، في قانون الملك، ولكنه أخذه بدين أبيه وإخوته. قالوا ما جزاؤه؟ إن وجد في رحله، قالوا هو جزاؤه، وما كان ليأخذ أخاه في دين، وكذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في قانون الملك لا يمكن أن يأخذه، لكن حكم شريعتهم فأخذه. وهذا بحسب ما يستطيع يوسف، يستطيع أن يكون على خزائن الأرض وأن يحقق الأمانة والقوة، وهذا هو المطلوب في الشريعة الإسلامية. ها؟ مكين أمين، خوله. ولهذا أي لم يبتدي الطلب، أيضا استند إلى أنه حفيظ عليم، أي نعم، وأدى الأمانة. من يعني أساس التولية القوة والأمانة، ولهذا قالت ابنة شعيب استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، وإذا فقد أحدهما صار سببا في العزل. يعني مما يخول السلطان أن يعزل الوالي إذا فقد أحد الوصفين، إما الأمانة أو القوة. أي نعم. إذا كبر حيله للتقاعد ضعف، أي نعم، أو وجد عليه يعني عدم الأمانة كذلك يعزله.